إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نشكره ويأمرنا بأن نذكره، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن شكر الله تبارك وتعالى هو رأس الأمر، والدين كله والطاعة كلها شكر لله سبحانه وتعالى على نعمه. فلا بد للإنسان منا أن يتذكر نعم الله عليه التي لا تعد ولا تحصى، ولذلك يقول سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومع ذلك يقابله ربه بالمغفرة والرحمة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. في مقابلة ظلوم كفار، غفور رحيم سبحانه وتعالى. فهذه نعم أخرى من النعم التي للأسف يغفل عنها الإنسان، ولذلك كان لابد لمن آتاهم الله علما وأرادوا أن يصلحوا أنفسهم ويصلحوا الآخرين أن يحببوا الناس في رب العالمين سبحانه وتعالى. فرأس أو أصل العبادة قائمة على محبة الله، فكيف تعبد من لا تحبه؟ كيف تعبد من لم تحبه؟ علينا أن نكثر وأن نعظم من الأسباب التي توجب محبة الله في قلوبنا، حتى نتمسك بدين الله ونسعى إلى التقرب من الله فيحبنا الله سبحانه وتعالى. فإن أحببتموه من كل قلوبكم، إن أحببتم ربكم سبحانه وتعالى من كل قلوبكم أحبكم الله. فإن أحبكم كنتم أولياءه سبحانه وتعالى، فولاية الله لا ينالها إلا من يحبهم الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك علينا أن نكثر من الأسباب التي توجب المحبة لله سبحانه وتعالى في قلوبنا. واليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث عن شيء من ذلك، وإلا فإن الأعمار تفنى ولا نستطيع أن نقوم بإحصاء نعم الله علينا، بدليل أنه هو الذي قال: وإن تعدوا أيها البشر، إن تعدوا نعمة الله، ونعمة مفرد مضاف يفيد العموم، كل نعم الله علينا إن حاولنا أن نعدها فلن نحصيها، وستفنى الأعمار بدون أن نحصل شيئا إلا القليل من نعم رب العالمين علينا. ولذلك قالها سبحانه صراحة: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، حملنا في البر حينما خلق لنا ما نركبه، لم نكن نحن الذين نركب، لا، نحن نركب، هذا تكريم. تعيش على الأرض ولا تعيش عليها كما تعيش سائر الحيوانات، فهذه الحيوانات التي تسير على الأرض لا تركب، وإنما هي تركب، أنت تركبها، سخر لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، اسمع، ويخلق ما لا تعلمون. لأن الذين سمعوا القرآن لم يكونوا يعلمون أن الله سيتفضل علينا وسيفيض علينا من علومه، علم الإنسان ما لم يعلم، فيستطيع الإنسان أن يسخر أشياء في الأرض ليركبها، كالسيارة والقطار والطائرة، ثم في البحر. وقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التفضيل وهذا التكريم تمثل في أصلكم، في أبيكم الأول آدم عليه الصلاة والسلام. وساعة أن قدر رب العالمين وقرر أن يخلق آدم، كان هناك أمر قد دار في الملأ الأعلى الذي قال عنه رب العالمين في القرآن وذكره باختصام الملأ الأعلى حينما قال: إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يكن الإنسان قد خلق بعد، إني جاعل في الأرض خليفة سيخلف بعضهم بعضا، جنس مختلف عن الجن والملائكة، جنس سيترتب على وجوده في أرض الله تبارك وتعالى إقامة أمر عظيم يحبه الله، ألا هو الاختبار والامتحان. فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. فالملائكة حينما سمعوه يتحدث عن صفات هذا المخلوق وأنه ستكون فيه الشهوة مركبة وأنه قادر على أن يؤمن أو يكفر، يطيع أو يعصي، عنده القابلية للأمرين، لأن الله حينما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة أبان لهم وأوضح لهم ما حقيقة الخليفة، وهديناه النجدين، يستطيع أن يسلك طريق الخير ويستطيع أن يسلك طريق الشر، وعنده شهوة مركبة فيه، وعنده غضب، وعنده مشاعر، وعنده عواطف، وعنده هذه الأمور، علمها الملائكة. فردوا وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فقال الله لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق آدم، وبعد أن خلقه قدر سبحانه أن يجعله مكرما على بقية المخلوقات في كون الملائكة وغيرها خلقت بماذا؟ بكن فكانت. أما آدم فخلق بيدي رب العالمين ونفخ فيه من روحه، فجعلت له خصوصية التكريم منذ اللحظات الأولى لخلقه. ولذلك بعد أن خلقه ونفخ فيه من روحه قال للملائكة بعد أن علمهم وأدخلهم معه في اختبار وعلم آدم الأسماء كلها. انظر، أولا أعلم الملائكة بخلقه، ثم ذكر لهم أمورا ستحدث على هذه الأرض، ثم أبان للملائكة سبحانه وتعالى أن آدم هذا سيخلق من طين، وأنه يخلق بيدي رب العالمين، وأنه سينفخ فيه من روحه. فإذا خلقة آدم كانت لها الخصوصية. ثم بعد ذلك اسمع، علمه وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني، ادخلوا مع آدم في سباق علمي، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعدها، بعد نجاح آدم وتفوق آدم، قال اسجدوا لآدم، اسجدوا للنبي المكلم، للنبي المعلم من قبل رب العالمين، اسجدوا لآدم. فحينئذ أذعن الملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. ولذلك قال أسجد لمن خلقت طينا، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، كرمت، إذن آدم مكرم كان على هؤلاء الذين قال لهم أسجدوا لآدم تكريما لمكانة آدم أبي البشر. ولذلك قال فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إذن كانت العداوة وكانت الأمور مقصودة ومقدرة حتى تكون هناك أو يكون هناك الصراع بين الحق وبين الباطل لإقامة قضية الخلافة على الأرض التي تحقق قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. ولذلك يقول لبني آدم، يقول لبني أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإذا من تكريم الرب هو تكريم في أصل بني آدم، تكريم لأبيهم وتكريم لأبنائه تبعا. ولذلك قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولذلك قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذا لستم كأشياء هذا الكون، أشياء هذا الكون التي حولنا، الأرض، السماء، النجوم، الثريات، الكواكب، الريح، الشمس، القمر، البحار، النباتات، الأمطار، البهائم، الكنوز المزخورة في باطن الأرض، كل شيء مخلوق من أجل أن يكون تحت تصرف أبناء آدم عليه السلام. اهتمام عظيم، تكريم وتفضيل لا يتصوره الإنسان. أنت لم تطلب، إياك أن تظن أن أحدا منا قد طلب من الله فأعطاه، وإنما هذه منن من الرب آتاكم إياها وقدرها قبل أن يخلق هذا الجنس ويأتي بي على الأرض. أي مكانة وأي تفضيل وأي نعم من هذه النعم، كل شيء أمور لا تعلم عنها شيئا، وكلما مر الزمن استطعنا أن نكتشف أشياء مزخورة في باطن هذه الأرض ويستطيع الإنسان الذي خلق الله عقله وجعل هذا العقل مركبا تركيبا عجيبا يستطيع أن يتصرف في أي بيئة كانت. إن كان يعمل في زراعة الأرض فالعقل يبتكر، إن كان قبطانا أو في البحر أو في العلوم البحرية العقل يستطيع أن يكتشف مزخرات البحار، مزخرات الفلك من حولنا، مزخرات باطن الأرض، مزخرات البنية البشرية نفسها والأجساد عن طريق علم الطب والاكتشافات. العقول يمن الله عليها بعلمه الذي لا حد له، ولذلك يقول علم الإنسان ما لم يعلم، ويذكر ذلك في أوائل الوحي الأعلى المنزل على الأمة الأخيرة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، علمنا ما لم نعلم سبحانه. وما زالت العلوم تكتشف، والعقل والنظر والتجربة وكل ما جعله الله مزخورا في الإنسان، كل هذه الأمور تتألق وتتجلى ليكتشف الإنسان من نفسه، كما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالإنسان حيثما نظر وحيثما بحث سيكتشف مزخورات جديدة بعقله، ولذلك جعل العقل مناط التكليف، فإن فقد الإنسان عقله أصبح كالبهائم، ولذلك أصبح مرفوعا عنه القلم، فالقلم والتكليف مع هذا العقل، ولذلك حمل الأمانة التي ما استطاع جميع الخلق حينما عرضت عليهم أن يحملوها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حمل هذه الأمانة. والغريب أن رب العالمين الذي خلق الإنسان، اسمع، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، انظر إلى التكريم، أنت مخلوق مكرم في أحسن تقويم، خلقك ثم احذر، هذا هو التكليف، وهذا هو الأمر الذي ترتب على قول الله إني أعلم ما لا تعلمون. فسينقسم الناس إلى عباد للرحمن وعباد للشيطان أعاذنا الله وإياكم. ولذلك قال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقل ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوجد، أو يبين أن كل خلق الله حسن، وكان الإنسان في أحسن، كل شيء خلقه الله حسن، ولكن الإنسان في أحسن تقويم. ثم يقول ثم رددناه أسفل سافلين، احذر من هذه. فالتكريم لمن شكر، أما من كفر نعم الله عليه سبحانه وتعالى فلا بد من أن ينال الخزي والهوان. ولذلك في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يرد إلى أسفل سافلين لدرجة أنه يقول الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. إذن يحشر على الوجه، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطني كالزواحف وكالثعابين والحيات، فمنهم من يمشي على بطني، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فرب العالمين جعلك مسوى تسير على قدمين اثنتين، وانظر تسير هكذا، مع أنك لو عملت تمثالا لهيئة الإنسان لابد أن تجعل له قاعدة، لأن هاتين الرجلين لا يحملانك، اتنين بس يوقعوك. ولذلك حتى لو عملت موتوسيكل مش كده، لابد من أن يسند، يكون شيء ثالث، وإلا اتنين يوقعوك. ولذلك التمثال تعمل له قاعدة، لكن أنت من الممفي هناك اتزان، قدرة على أن تسير، وأحيانا تقف على قدم واحدة، تقف على رجل واحدة. وفي ناس بتلعب ألعاب بهلوانية وتشقلب كمان، طاقة عجيبة لهذا الإنسان ومقدرة. ولكن إن لم يشكر ربه سبحانه وتعالى ماذا تكون النتيجة؟ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. واسمع، الإنسان الذي رفع وأصبح ذا مكان إن كفر بربه سبحانه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا يكون له وزن، ويؤتى بالرجل السمين الثقيل في الدنيا فيوضع في الميزان فلا يساوي جناح بعوضة نهائيا. فلا نقيم، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، بعكس رجل كابن مسعود رضوان الله عليه، حينما ضحك بعض الصحابة من دقة قدمي، قال أتعجبون من دقة قدمي ابن عبد الله بن مسعود؟ إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. ولذلك إياك والكفر بنعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الإنسان لا يجوز له أن يحتقر الإنسان، ولا أن يسخر منه، ولا أن يقلل من شأنه، لأن رب العالمين مقياس الأمور عنده مختلفة عن مقاييسكم. مقاييسنا نحن بالمنصب، نقيس الناس ده بمنصب إيه؟ العائلة، الأسرة، الكرامة، الأرومة، المال، الجمال. هل هذه الأمور عند الله سبحانه وتعالى هي المقاييس؟ أبداً. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، هو الذي يعلم حقائق الأمور. ولذلك لما مر رجل أمام الصحابة فقال ما تقولون في هذا، مدحوا فيه مدحا عظيما، هذا حري إن تكلم أن يسمع له، وإذا خطب أو نكح أن ينكح. يعني كل الناس تتهافت على أن يناسب يصاهر هذا الرجل، وإذا شفع في خصومة بين اثنين يشفع على الفور. سكت. فمر رجل آخر فقال ما تقولون، قالوا هذا رجل يعني مدفوع بالأبواب يطرد، هذا رجل حري إن تكلم ألا يؤبه له ولا يسمع له، وإن نكح ألا ينكح. من هيناسب هذا الرجل الفقير الصعلوك بلغة الدنيا؟ وإذا شفع عليه وشفع يقول له عم أنت مالك، خليك في حالك. فقال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. ولذلك يقول في حديث آخر رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. عارف يعني مدفوع بالأبواب؟ يعني يجي واقف على باب يقول عم مشوه مش فضيله، يفضل ملطوع كما بنقول كده، ملطوع على الباب ولا حد بيفتح له. لكن في ناس قبل ما يقرب يكونوا منتظرينه، ويبعت الناس وتنتظروا على الباب استقبلوه. وقد يكون هذا الذي يدفع بالأبواب خير من ملء الأرض من مثل هذا. إذن القضايا مختلفة، المقياس عند رب العالمين ليس كما مقاييسكم أنتم. أنتم تقيسون الأمور بالظواهر، بالمال، بالأسرة، بالنسب، بالمصاهرة، بالمناصب، بالمال. ولكن رب العالمين عنده الأمر يوزن بما في القلوب. فاحذروا أن تكونوا من أمثال هؤلاء الذين أظلمت قلوبهم وكانت وجوههم صبيحة وكانت مناصبهم رفيعة وكانت أموالهم كمال قارون. هؤلاء لا يساوون عند الله جناح بعوضة، لأن الدنيا وما عليها لا يساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولذلك قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. وهذا الجمال الذي فتنكم وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كله ضائع، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فاعملوا لهذا اليوم واستوعبوا هذه الموعظة جيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن فهم الإنسان هذه الحقيقة وأن هذا التكريم ينبغي أن يقابله شكران من رب العالمين فقد نجا. ومن لم يفهم هذه الحقيقة ولم يشكر رب العالمين فإنه يكون أهون على الله والعياذ بالله من الجعل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يكون أهون على الله من هذه الحشرات التي لا قيمة لها. ولذلك وجد النبي عليه الصلاة والسلام يعظم أناسا، هؤلاء علم النبي وأعلمه رب العالمين بما في قلوبهم من قيمة إيمانية عظيمة من تقوى، لدرجة أنه كان هناك أحد الصحابة من أهل البادية كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم من آن لآخر فيستفيد من النبي علما وتقوى وإيمانا. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجده في السوق أتى ببضاعته من البادية ليبيعها، فالتزمه النبي من خلفه واحتضنه فقال من هذا؟ من؟ اتركني اتركني، لأن الذي الرسول ضمه هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ طبعا العبد هو الرجل لم يكن عبدا، كان حرا، ولكن النبي يقول إنه عبد لله لأن كلنا عباد لله. من يشتري مني هذا العبد؟ فلما علم الرجل أن النبي هو الذي يفعل هذا فقال ستجدني كاسدا يا رسول الله، مش هجيب حاجة، مش هسوي حاجة في سوق البيع، ما ليش قيمة. فقال بل أنت عند الله غال، أنت غالي قوي عند الله عز وجل. انظر إلى تقييم الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقيم الناس بقيم الإيمان وليس بقيم الدنيا وقيم الأسواق. قيم الأسواق لا تتدخل في تقدير قيم الرجال. الرجال يقيمون كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد يكون إنسان وزير ويكون إنسان آخر بجواره يعمل عنده في أمهن الأعمال، خادم، بواب عمارة، وقد يكون عند الله أفضل من ملء الأرض من مثل هذا الوزير أو الغني أو رجل الأعمال. فاحذروا، القضية عند الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم، لا ينظر إلى صوركم، لا ينظر إلى أموالكم، لا ينظر إلى مناصبكم، لا ينظر إلى عزوتكم وقبائلكم، بل ينظر إلى القلوب والأعمال. فأروا الله من قلوبكم خيرا، أروا الله من أعمالكم خيرا سبحانه وتعالى. وإياكم أن تحتقروا الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن احتقار الناس وازدراء الناس بين أن قال بين أن المتكبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من في قلبي مثقال ذرة من كبر. فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه طيبا وأن يكون مركبه طيبا، أركب ركوبة كويسة وألبس ملابس طيبة، هل هذا من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، فتمتع بجمال الله الذي خلقه لك. فالله عز وجل بيّن لنا أن نأكل الطيبات ونلبس من الطيبات ونركب من الأشياء الطيبة. فإذا إن الله جميل يحب الجمال. أما الكبر فبينه النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر غمط الناس، احتقار الناس، ازدراء الناس، ورد الحق، انك ترد الحق ولا تعترف بالخطأ ان وقعت فيه، وتجادل بالباطل ثم تحتقر الناس وتزين. فين الناس؟ بعض الناس تكلموا لك هم فين الناس، هذا كبر. ما اكثر الناس، لا بل ما اقلهم، الله يعلم اني لم اقل فندى، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. ما هذا؟ احتقار لكل الناس، أفتح عيني على كثير ولكن لا أرى أحدا. ما هذا؟ هناك بعض الناس ينظرون هكذا، فين الناس؟ لأنه يحتقر كل الناس، هذا كبر. إياك أن ترد الحق على قائلي أو أن تزدري الناس، فإن رب العالمين سبحانه هو رب الناس، ملك الناس، إله. انظر إلى تعظيم الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. إذن معنى ذلك أن الإنسانية أو الآدمية أو البشرية مكرمة عند الله، ولكن إلى حد أن تشكره، فإن كفرته كنت أهون عليه سبحانه وتعالى من الحشرات التي تدهده الخرء بأنفها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألهمهم ربنا أن يختاروا البطانة الصالحة التي تعينهم على المعروف وتأمرهم به وتحثهم عليه وتنهاهم عن المنكر وتبين لهم خطورة المنكرات في أمة الإسلام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر كله والعزيمة على الرشد، ونسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.